إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه هاجروا فرارا بدينهم وجاهدوا في سبيل ربهم وبذلوا أرواحهم وجلب الرزق وحلول الأمن. قال ربنا جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها المسلمون أيتها المسلمات، ما زلنا مع قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم الذين خلفوا في غزوة تبوك، ننهل من معينها ونستقي من فوائدها. لقد كانت تلك الغزوة العظيمة في وقت نضج الثمار وكثرة الظلال، ولم يتخلف عنها إلا القليل. وكيف يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنهم رجال، رجال صدقوا الله فوفقهم. نعم أيها المسلمون، لم يتخلف المسلمون عن الجهاد في سبيل الله إلا المنافقون ومن كان لهم عذر شرعي، وأولئك الثلاثة الذين تابوا فتاب الله عليهم. اسمع أيها المسلم، لم يتخلفوا عن الجهاد في سبيل الله حيث قطعوا الرؤوس وتراب الدماء، حيث سفروا البعيد بالحر الشديد والطعام القليل، حتى إن التمرة ليمصها عشر رجال لا يجدون طعاما. فما بالنا، ما بالنا نتخلف عن مجامع المسلمين؟ ما بالنا نتخلف عن الصلاة مع جماعة المسلمين، مع أنه لا تقطيع للرؤوس فيها ولا دماء تراق، مع أن المساجد أمام بيوتنا ولا مشقة ولا عسرة في الوصول إليها. ألا تعنينا الصلاة في المساجد؟ ألسنا نخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ ألسنا نخاف هذا اليوم من الله جل وعلا؟ ألسنا رجالا ذكرهم الله عز وجل في قوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، أي الصباح والمساء. من رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. مواقف لا يليق بمؤمن أن يتخلف عنها أو أن يذهل عنها. حلق العلم ومجالس الذكر. أيها المسلم، ألا تريد أن تعبد الله؟ فعليك بالعلم، فإنه من أعظم العبادات. قال الشافعي: طلب العلم أفضل من نوافل العبادات، وليس بعد الفرائض شيء أحب إلى الله أو أفضل من طلب العلم، ومن لا يحب العلم فلا خير فيه. وعن أبي ثم إجاك من قوم مخبطين عاقلين عن الطاب ويبحثون عن كل سبب فلا هم تعلموا ولا علموا. أيها المسلمون، قال كعب رضي الله عنه وأرضاه: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أرجو لكي أتجهز معهم فأرجل ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه، أي على التجهز. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجهل، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقضي من جهاتي شيئا، فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا، أي بعدوا لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم رجعت ولم أقضي شيئا. فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارق الغزو، وهممت أن أقتل أدركهم، فيا ليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. أيها المسلمون، إنه التسبيح جند من جنود إبليس، إنه مهلكة للإنسان ومضيعة لعزائمنا ومهانة للدين في نفوسنا. التسبيح ظاهرة جلية في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فقد كان كعب يغدو في كل يوم يريد أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يؤجل هذا حتى رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزوة إلى المدينة، وكعب لم يقض شيئا. ولئن كان التسبيح ظاهرا جليا في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، فهو أكثر جلالا في أنفسنا نحن المسلمين. فمشاغل الدنيا ووساوس الشيطان تجعل المرء يسوف في أعمال الخير ويؤجل ويؤجل حتى تضعف همته وتثقل حركته فيفوتها ويفوتها. بالله عليك أيها المسلم، كم مرة حددت نفسك بالصيام فهل صمت هذه الأيام؟ بالله عليك أيها المسلم، كم مرة حددت نفسك بقيام الليل فهل قمت هذا الليل؟ إنه تسبيح. بالله عليك، كم مرة حددت نفسك بلزوم حلم العلم فهل لزمتها؟ كم سوفنا حتى ضيعنا حلم العلم ومجالس الذكر؟ كم سوفنا حتى أهملنا السنن والرواتب؟ كم سوفنا حتى وقعنا في المحرمات؟ لذا يقول واحد السلف: احذروا سوفا، فإنها أعظم جنود إبليس. قال ابن القيم رحمه الله: وكم من عازم على الجد سوفه، وكم ساع إلى فضيلة ثبطه، فلربما عزم الفقيه على إعادة درسه فيقول له: استرد ساعة، أو انتبه العابد ببيت يريد أن يصلي فيقال له: عليك وقت. ولا يزال يجيب الكسل، ولا يزال يحبب الشيطان إلينا الكسل، ويسوف العمل ويسند الأمر إلى طول الأمل. فينبغي للحازم أن يعمل على الحزم، والحزم تدارك الوقت وترك التسويف. انتهى كلامه رحمه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الحمد لله الحمد لله الذي جعل لعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. اللهم لك الحمد، انت نور السماوات والارض، ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض، ولك الحمد انت رب السماوات والارض، انت رب السماوات والارض ومن فيهن، انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. لك الحمد ربي بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن عز جهرك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك لا إله إلا أنت. لك الحمد يا رحمن حمدا مباركا كثيرا ولا نحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد كم قللتنا من صنيعة وأبدلتنا بالعسر يا ربنا يسرا. لك الحمد يا ذا الكبرياء ومن يكن بحمدك ذا شكر فقد أحرز الشكرا. أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أيها المسلمون، سبحان الله، بينما الأرض يابسة والمياه قاهرة والأنعام جائعة والنفوس منقبضة، إذ بالفرج يأتي بعد الشدة، واليسر يسري بعد العسر. في يوم بهيج أنزل الله من السماء ماء فسالت أودية بقدرها واهتزت الأرض وأخرجت زخرفها وأنبتت من كل زوج بهيج، وصارت الوجوه مشرقة مسفرة والثقور ضاحكة باسمة. فسبحان من جعل من الماء كل شيء حي. أيها المسلمون، كثيرا ما يذكر ربنا جل وعلا أو يذكر ربنا جل وعلا عباده بإحياء الأرض بعد موتها على قدرته على إحياء العباد يوم القيامة. يقول سبحانه: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الله الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وإذا علمت هذا أيها المسلم وأيقنته فاعلم أنك مبعوث يوم القيامة ومسؤول عن كل ما كلفت به في هذه الدنيا. فانظر يا رعاك الله، هل أعددت لهذا السؤال جوابا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا ولبس همومنا واجمع شملنا على كتابك وسنة نبيك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم بارك في أموالنا وآجالنا وهم يأتنا أنت ولينا سبحانك. اللهم ثبتنا على طاعتك وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع الغم عن المظلومين. اللهم ارفع الغم عن المظلومين واهد شبابنا يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا لما تحب وترضى. اللهم اهد شبابنا لما تحب وترضى.